الوحدة السادسة: الوضوء والتيمم. الدرس الثاني والعشرون: كيف أتوضأ؟ الحوار: الابن: إلى أين يا والدي؟ الأب: إلى المسجد لأداء الصلاة. الابن: خذني معك يا أبي. الأب: هيا توضأ. الابن: وكيف أتوضأ؟ الأب: تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم غسل الكفين والمضمضة، ثم الاستنشاق والاستنثار، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس ومسح الأذنين، وأخيرا غسل الرجلين إلى الكعبين. والسنة أن تفعل ذلك 3 مرات. الابن: شكرا يا والدي. اقرأ. أولا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثانيا، أراد الابن أن يذهب مع والده إلى المسجد للصلاة، فطلب منه والده أن يتوضأ، ولكن الابن لا يعرف كيف يتوضأ، فسأل والده عن الوضوء، فأجابه والده: تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم غسل اليدين، ثم المضمضة، فالاستنشاق والاستنثار، ثم غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس والأذنين، وأخيرا غسل الرجلين إلى الكعبين. بعد ذلك توضأ الابن وتوجه مع والده إلى المسجد.